هذا السهم بالصادق فنى وهذا به للنشاب رنى وهذا الخيل صدر رضر بنى بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في تحديد مفهوم الإمامة. ما هو معنى الإمامة؟ هناك فرق بين النبوة والرسالة والإمامة. عندنا مناصب ثلاث. النبوة هو منصب الوحي، من يوحى إليه فهو نبي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. من كلمه الله بمعنى أوحى إليه فهو نبي، هذا هو المنصب الأول. المنصب الثاني الرسالة. الرسالة أعلى مرتبة من النبوة، ليس كل نبي رسولا، وإن كان كل رسول نبيا. النبي من يوحى إليه، وأما الرسول فهو من أنزل عليه كتابا ليقوم بتبليغه على أمته وعلى مجتمعه. بعض الأنبياء ما أرسل، يعني ما أنزل عليهم كتاب وما كلف بتبليغ رسالة أو بتبليغ مهمة، وإن كان نبيا بمعنى أنه يوحى إليه، ولو صدر منه قول أو فعل أو إمضاء فهو حجة على الآخرين، لكنه لم ينزل عليه كتاب يكلف بتبليغه. بعض الأنبياء ما كانوا رسلا. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، والإمامة هي المنصب الثالث. الإمامة عبارة عن الولاية على النفوس. النبي الإمام من كانت له ولاية على نفوس الأمة، وهو مأخوذ من قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي محمد صلى الله عليه وآله أعطي منصب الإمامة، يعني منصب الولاية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى أنه أولى بكل شخص من نفسه. الآن أنا مثلا هناك أشياء تختص بي، هناك أشياء تختص بنفسي، أنا أحق بالتصرف في أملاكي، أنا أولى بالتصرف في أموالي، أنا بيدي طلاق زوجتي وإبقاؤها، أنا بيدي هبة أموالي وعدم هبتها، هذه أشياء تختص بي. بما أنني إنسان له الولاية على نفسه، يعني إنسان عاقل، كل إنسان عاقل رشيد له الولاية على أمواله، له الولاية على أولاده الصغار، له الولاية على إبقاء زوجته تحت عصمته أو إخراجها من عصمته. كل ما لي الولاية عليه فالنبي أولى مني به، كل شيء لي الولاية عليه فالنبي أولى مني بذلك، أولى مني بالتصرف في أموالي، أولى مني بالتصرف في أولادي، أولى مني بالتصرف فيما يرجع إلي من زوجة أو ميت، أولى مني بالتصرف حتى في نفسي، أن أهبها للقتال أو لا أهبها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله الولاية على الأنفس فيما للأنفس ولاية عليها، كل ما للإنسان ولاية فيه فالنبي له الولاية عليه، بل هو أولى بك من نفسك. يعني لو دار الأمر بين أنا أتصرف في أموالي أو يتصرف النبي، بين أنا أتصرف في نفسي أو يتصرف النبي، النبي مقدم على ذلك. إذن هذه الأولوية، كون النبي أولى بكل إنسان من نفسه، له أن يتصرف في نفس كل إنسان، طبعا مو بحسب الأهواء الشخصية، لا، يعني بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. مو النبي يجي يطلق زوجة فلان علشان هو يرغب يطلق زوجة فلان، أو النبي يأخذ أموال الناس لأنه يرغب لا، النبي لا يمكن أن يتصرف في مال أحد أو عرضه أو نفسه إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة. إنما له الولاية في إطار المصلحة العامة، في ضوء المصلحة العامة يعمل النبي صلى الله عليه وآله ولايته. إذن هذه الولاية على النفوس، هذه هي الإمامة. الإمامة هي عبارة عن الولاية على النفوس، فهي أعلى مرتبة من النبوة وأعلى مرتبة من الرسالة. الإمامة منصب أعلى، لأن الإمامة عبارة عن الولاية على النفوس، أن يكون أولى بكل مؤمن من نفسه، وهذه المرتبة أعلى من مرتبة الوحي، وهذه المرتبة أعلى من مرتبة تبليغ كتاب، أن يكلف بتبليغ كتاب لأمته. الإمامة أعلى منصبة وأعلى مرتبة من النبوة والرسالة. لأجل ذلك نلاحظ أن بعض الأنبياء أئمة، بعض الأنبياء ليسوا بأئمة، أولو العزم كانوا أئمة، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح كانوا أنبياء ورسل وأئمة، يعني حصلوا على المراتب الثلاث، النبوة والرسالة والإمامة. وبعض الأنبياء لم يكونوا أئمة، كالنبي شعيب، كالنبي يعقوب مثلا، لم يكن لهم منصب الإمامة. إذن الإمامة أعلى درجة من النبوة والرسالة. ولذلك نلاحظ الآية المباركة التي تحدثت عن النبي إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم أعطي النبوة من أول عمره، وأعطي الرسالة منذ أن بلغ سن القيادة، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة أعطي منصب الرسالة. لكن إبراهيم لم يعط منصب الإمامة إلا آخر عمره، بعد أن ولد له إسماعيل. إسماعيل ولد آخر عمر إبراهيم، إبراهيم لما توفي كان إسماعيل طفلا. لما أعطي ولده إسماعيل وامتحن امتحان صعبا عسيرا في في ولده إسماعيل، هذا معنى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني ابتلاه بذبح ولده إسماعيل. لما ابتلاه بهذا الابتلاء الشديد وأدخله هذا المخاض العسير وهو أن يؤمر بذبح ولده، ونجح في الامتحان وسلم لربه الأمر وأقدم على ذبح ولده تسليما لأمره، حينئذ استحق منصب الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ولذلك ورد عن النبي محمد إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. آخر مرتبة وصل إليها هي الإمامة. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن الإمامة هي عبارة عن الولاية على النفوس. وعندما نقول بأن الإمام علي إمام نفس الشيء، يعني منصب الولاية على النفوس الذي ثبت للنبي صلى الله عليه وآله ثبت للإمام علي بالآية المباركة إنما وليكم الله، يعني الأولى بنفوسكم الذي له الولاية على نفوسكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول أبو ذر الغفاري كما ذكر الرازي في تفسيره رأيت بهاتين وإلا عمية وسمعت بهاتين وإلا صمة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي قائد البررة علي قاتل الفجرة. وذلك أن سائلا أتى مسجد رسول الله فلم يكن عند الرسول ما يعطيه فمد إليه الإمام علي خنصره وهو راكع فأخذ خاتمه الفقير واشترى بثمنه طعاما له. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو في محرابه فرفع يديه قال اللهم إن أخي موسى سألك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري فما أتم كلامه حتى أنزلت عليه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وأنا أقول يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري فما أتم كلامه حتى نزل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الولاية التي ثبتت للنبي هي بنفسها ثابتة للإمام علي عليه السلام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديركم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال نفسها المرتبة التي لي هي لهذا، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار. طبعا ولاية الإمام علي والنبي هل تجتمعان في عرض واحد؟ نعم هما في عرض واحد. ولاية النبي وعلي على الأمة في عرض واحد، لأن الولاية ثبتت لعلي بعد وفاة النبي، لا، علي منذ ولادته له مرتبة الإمامة، يعني علي منذ ولادته له الولاية على الأنفس، ولاية علي على الأنفس في عرض ولاية النبي صلى الله عليه وآله تماما. غاية ما في الأمر أن النبي لو تصرف تصرفا فليس للإمام علي نقبه، هذا معنى النبي تقدم ولايته بهذا المعنى، يعني لو أن النبي تصرف أصدر حكما أصدر تصرفا في الأنفس فليس لعلي عليه السلام نقض ما تصرف به النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا يتصرف إلا على ضوء المصلحة العامة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أن الولايتين في عرض واحد، وكذلك ولاية الحسن في عرض ولاية علي، وولاية الحسين في عرض ولاية الحسن، ولاية الإمام اللاحق في عرض ولاية الإمام السابق. غاية ما في الأمر ليس للإمام اللاحق نقض ما صدر عن الإمام السابق، وإلا الولاية في عرض واحد. مثل شنو فقهاءنا يقولوا؟ مثل ولاية الأب والجد. ولاية الأب والجد يعني البنت الآن على من يقول بالولاية، البنت البكر لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها، يعني أغلب الفقهاء على هذا، البنت البكر لا يجوز نكاحها متعة أو دواما إلا بإذن وليها. من هو وليها؟ الأب والجد في عرض واحد، الأب والجد في عرض واحد، ليست ولاية الأب في طول ولاية الجد، وليست ولاية الجد في طول ولاية الأب، الأب والجد في عرض واحد، بمعنى أنه لو سبق الأب فأذن في نكاح ابنته ليس للجد أن ينقض، وبالعكس لو سبق الجد فأذن في نكاح حفيدته ليس للأب نقض ذلك. ولاية الأب والجد على نكاح البنت في عرض واحد، إذن ولاية الأئمة المتعاصرين في عرض واحد تماما. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو ملاك الإمامة؟ لماذا أعطي علي عليه السلام منصب الإمامة؟ لماذا أعطي النبي مثلا منصب الإمامة؟ ما هو ملاك منصب الإمامة؟ الآية المباركة حددت الملاك، وجعلناهم أئمة، ليش؟ يهدون بأمرنا. لماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الملاك في إعطاء الإمامة عنصران، عنصر المبدئية لما صبروا، وعنصر اليقين وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني الله قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق النبي وقبل أن يخلق عليا، علم الله أن عليا والنبي حتى لو لم يعطهما الإمامة، حتى لو لم يعطهما العصمة، حتى لو لم يعطهما العلم، افترض أن الله ما أعطى نبيه شيء، جعله مثل سائر البشر بدون نبوة ولا إمامة ولا علم ولا عصمة، وكذلك الإمام علي، علم الله أن هذين حتى لو لم يعطهما إمامة ولا عصمة ولا نبوة سيكونان أقوى الناس إرادة وأقوى الناس يقينا. الله علم بأن هؤلاء سيكونون أقوى الخلق إرادة وأقوى الخلق يقينا، لأن الله علم بأنهم يمتلكون هذه الصفات، أنهم أقوى الناس إرادة أقوى الناس يقين، أعطاهم منصب الإمامة حينما خلقهم، لأن لأنه علم أنهم أقوى الناس إرادة ويقينا، فحتى لو لم يأتهم هذا المنصب فهم على هذه الصفات. إذن العنصر الأول عنصر المبدئية، هناك أشخاص متسامحين وهناك أشخاص مبدئيين. تشوف أصحابك أصدقائك، بعض أصدقائك شوف إنسان متسامح، يعني شلون متسامح؟ يعني مثلا يوم مثلا بنت برز شعرها أو ما تحجبت حجاب شرعي، ويلا ما يخالف مرة واحدة ما يخالف زين. وأكو إنسان لا صارم، لا يتنازل عن المبادئ التي يعتقد بها، لا يتساهل أبدا في تطبيقها وتنفيذها. هناك إنسان مبدئي، هناك إنسان متساهل متسامح، هناك إنسان لو ارتكب ذنب أمامه قد يتساهل، هناك إنسان إذا ارتكب ذنب أمامه يفضح بالحق من دون مبالاة. إذن المبدئية بمعنى الإرادة، قوة الإرادة، قوة الإرادة والثبات على المبادئ، هذه الصفة صفة عظيمة في الإنسان، أن يكون قوي الإرادة والثبات على مبادئه. وطبعا الإرادة لها درجات، فإذا كان أقوى الناس إرادة وأقوى الناس ثباتا على مبادئه فهو مؤهل لمنصب الإمامة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قوة إرادة. علي عليه السلام يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم. إذن العنصر الأول قوة الإرادة. العنصر الثاني اليقين. شنو معنى اليقين؟ وكانوا بآياتنا يوقنون. الأشياء التي حولنا من شجر، من حجر، من حيوانات، من نجوم، من مجموعات شمسية، هذه الأشياء التي نراها، هذه الأشياء، هذه الموجودات لها دلالتان: دلالة نفسية ودلالة آيوية طريقية. الدلالة النفسية مثلا الشمس، هذه الشمس لها دلالتان: دلالة نفسية أنها جرم مضيء له طاقة حرارية معينة، يبتعد عن الأرض بكذا ميل، يبتعد عن القمر بكذا ميل. عندما ندرس الشمس من حيث صفاتها وأبعادها هذه تسمى دلالة نفسية، وللشمس دلالة أخرى وهي دلالة آيوية، بمعنى أن الشمس مظهر لله تبارك وتعالى، مظهر لقدرته ولإبداعه ولعجيب صنعه. إذا نظرنا للشمس بما هي مظهر لله فهذه تسمى الدلالة آيوية. قراءة الشمس من حيث كونها مظهرا لله هذا يسمى طريق إلى اليقين. حتى يصير عندك طريق إلى اليقين بالله عز وجل، الطريق لليقين بالله عز وجل يمر عبر الدلالة الآيوية. من تعامل مع ما حوله بدلالة نفسية لم يصل إلى اليقين، ومن تعامل مع ما حوله بالدلالة الآيوية وصل إلى اليقين. من رأى ما حوله مظهرا لله وآية لله وصل إلى اليقين. وهذا معنى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذا معنى الدلالة الآيوية التي توصل إلى اليقين. وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني كانوا يقرؤون الأشياء قراءة آيوية، كانوا يتعاملون لأنهم قرأوا الموجودات قراءة آيوية واعتبروها مظهرا لله، فحصلوا على اليقين هؤلاء أكفأ وأولى وأجدر بمنصب الإمامة من الناس الغافلين الذين لا يتعاملون مع الموجودات بالدلالة الآيوية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. إذن هذا هو ملاك الإمامة. نجي إلى المحور الثالث. صل على محمد وآل محمد. المعروف أن الإمامة أصل من أصول الدين، الإمامة هي الأصل الرابع من أصول الدين. وهنا قد يطرح سؤال، كيف تكون الإمامة أصلا من أصول الدين مع أننا نعتقد أن بقية المذاهب الإسلامية مسلمين مع أنهم لا يعتقدون بالإمامة؟ كيف نوثق بين هذين الأمرين؟ كيف نعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين وفي نفس الوقت نعتبر أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى مسلمين متدينين مع أنهم لا يرون منصب الإمامة، لا يرون ركيزة الإمامة؟ كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ طبعا العلماء بحثوا هذه النقطة، ذكروا عدة أجوبة أنا أشير إليها سريعا. الجواب الأول، هناك فرق بين الدين الاعتباري والدين الواقعي. الدين الاعتباري هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه. وورد عنه صلى الله عليه وآله بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله حقنت الدماء وجرت المناكح والملاريث. إذن الدين الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من حرمة الدم وحرمة العرض وحرمة المال، هذا الدين هو الشهادتان، وهذا موجود عند جميع أبناء المذاهب الإسلامية. فالإمامة ليست أصلا من أصول الدين الاعتباري الذي هو موضوع الأحكام الشرعية، إنما الإمامة أصلا من أصول الدين الواقعي لا من أصول الدين الاعتباري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الدين له مرتبتان، مرتبة الإقرار ومرتبة التسليم. مرتبة الإقرار يعني الإذعان القلبي بالتوحيد وبالنبوة، هذه المرتبة موجودة عند جميع أبناء المذاهب الإسلامية، مرتبة الإقرار. وهناك مرتبة أخرى للدين وهي مرتبة التسليم، مرتبة التسليم المطلق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، مرتبة التسليم. ويقول تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليس المقصود هنا وسلموا تسليما يعني تقول اللهم صل وسلم، لا، المقصود وسلموا تسليما وسلموا لأمره، وسلموا لأمره ولحكمه تسليما مطلقا. إذن عندنا مرتبة الإقرار وعندنا مرتبة التسليم. عندما نقول بأن الإمامة أصلا من أصول الدين فهي ليست أصلا في المرتبة الأولى ألا وهي مرتبة الإقرار، وإنما هي أصلا في المرتبة الثانية ألا وهي مرتبة التسليم. هذا المقصود بكون الإمامة أصلا من أصول الدين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، جميع المذاهب الإسلامية تقر بالإمامة، إنما تختلف في طريقة تحديد الإمام. ليس إلا الإمامة كمقام تسلم به جميع المذاهب الإسلامية. الخلاف ليس في الإمامة، الخلاف في من هو الإمام، وليس الخلاف في الإمامة. الذي هو أصل من أصول الدين الاعتقاد بكبرى الإمامة. شنو معنى الاعتقاد بكبرى الإمامة؟ يعني لا إشكال في أن الإمامة امتداد للنبوة، فكما كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مسؤولا عن إدارة شؤون الأمة الإسلامية، فالإمام أيضا هو المسؤول عن إدارة شؤون الأمة الإسلامية. الإمامة امتداد للنبوة في إدارة شؤون الأمة. إذن الجميع، ما في مسلم يقول لك ما تحتاج الأمة الإسلامية إلى من يدير شؤونها، ومسلم يقول لا، والجميع يقول هذا. إذن الجميع يعترف بالإمامة. جميع المذاهب الإسلامية تؤمن بأنه لا بد للأمة من قائد، لا بد للأمة من مسؤول يدير شؤونها، هذا هو الإمامة. جميع المذاهب الإسلامية تعتقد بمسألة الإمامة، يعني بضرورة وجود قائد يدير شؤون الأمة الإسلامية ويكون امتدادا للرسول صلى الله عليه وآله. هذا مسلم عند جميع أبناء المذاهب الإسلامية، إنما الخلاف بينهم في من هو الإمام لا في الإمامة. الخلاف كما يقول العلماء في الصغرى لا في الكبرى. هشام بن الحكم أحد تلامذة الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما كان معروفا بالكلام، يعني كان قويا في علم العقائد، قويا في علم الكلام، فكان الإمام الصادق يوفده ويرسله لكي يناقش الفرق الأخرى في المسائل العقائدية. هشام بن الحكم التقى مع بعض علماء المذاهب الأخرى، وذاك قال له: يا هشام أثبت لي الإمامة، جيب لي دليل على الإمامة. قال له هشام بن الحكم: ألك عين؟ قال: بلى. قال: ما تصنع بها؟ قال: أبصر بها. قال: ألك يد؟ قال: ما بلى. قال: ما تصنع بها؟ قال: أمسك بها الأشياء. قال: ألك رجل؟ قال: بلى. قال: ما تصنع بها؟ قال: أمشي بها، الله خلصنا. ألك لسان؟ قال: بلى. قال: ما تصنع بها؟ قال: أتكلم به، والله وش تريد تقول؟ ألك كذا؟ ألك كذا؟ وهو يجيب. ثم قال: ألك قلب؟ قال: بلى. قال: ما تصنع به؟ قال: لا أصنع به شيئا، وإنما هو يدير أعضائي. القلب مسؤوليته الإدارة، طبعا المقصود بالقلب هنا الدماغ. القلب مسؤوليته الإدارة، إدارة خلايا البدن وأعضاء البدن. قال: إذا كان بدنك الصغير يحتاج إلى مدير يديره، وإلا لتوقف عن النبض والحياة والحركة، فكيف بالأمة كلها لا تحتاج إلى مدير؟ إذن ضرورة وجود المدير، ضرورة وجود القيادة، ضرورة وجود الإمامة، هذا أمر مسلم بين المذاهب الإسلامية كلها. فإذن الجميع يعتقد بأصل الإمامة. الكلام في تحديد الإمام، هل تحديد الإمام عبر انتخاب أهل الحل والعقد؟ هل تحديد الإمام عبر الشورى؟ هل تحديد الإمام عبر النص؟ هذا خلاف في طريق تحديد الإمام، وليس خلافا في كبرى الإمامة ومسألة الإمامة. ربما يطرح إنسان سؤالا يقول: نحن لا نلاحظ أن الأئمة كانوا يؤكدون على مسألة الإمامة، يعني ما نلاحظ الإمام علي احتج على الناس وقال أنا إمام منصوص علي بالإمامة، أو الإمام مثلا الحسين مثلا عندما نقرأ خطبة الحسين ما نلاحظ أن الحسين يقول للناس أنا إمام مفترض الطاعة، الله جعل لي إمام. لماذا لم يحتج الأئمة بإمامتهم وأنهم أئمة منصوص عليهم؟ لو كانت الإمامة ثابتة حقا لاحتج هؤلاء ضمن نصوصهم بأنهم أئمة قد فرض الله طاعتهم. أولا بالنسبة إلى الإمام علي، الإمام علي احتج، الإمام علي لما آلت إليه الأمور يعني آلت الخلافة إليه احتج على عدم إعطائه منصبه منذ وفاة النبي محمد. وذلك في روايتين ثابتتين، الرواية الأولى قضية الخطبة الشقشقية التي قال فيها: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. تراثه هو منصب الإمامة، يعني الذي كان يطالب به. وعلي ما كان يرث رسول الله حتى يقول لا والله ميراث الرسول، علي ابن عم النبي، لا هو ولده ولا هو ابنته حتى يطالب بميراثه. علي لم يكن وارثا لرسول الله صلى الله عليه وآله لا مالا ولا ملكا، إذن ما هو الميراث الذي يطالب به؟ هو إرث الإمامة والقيادة. أرى تراثي نهبا، زين. وفي يوم الرحبة، هذا الحاكم في مستدركه وأحمد بن حنبل في مسنده وابن حجر في صواعقه، يقول: جمع علي يوم الرحبة المهاجرين والأنصار، يعني علية القوم، منطقة اسمها الرحبة. قال: أنشدكم الله، من سمع منكم رسول الله يوم غديركم يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وهاد من عاداه، فليقم وليشهد بما سمع. فقام جمع من المهاجرين والأنصار وشهدوا بما سمعوا إلا أنس بن مالك. قال له الإمام أمير المؤمنين: يا أنس، ما لك لم تقم ولم تشهد وقد كنت حاضرا يوم غديرهم؟ قال: يا أبا الحسن، إني كبرت ونسيت، أنا صار عمري طاعن، زين، ونسيت الموضوع، راح عن بالي، زين، أنت اللي ذكرتني به ولا أنا ناسي. قال: اللهم إن لم يكن صادقا فاضربه ببيضاء لا تواريها عمامته، فأصيب بمرض البرص. وكان يقول: سبقتني دعوة العبد الصالح. إذن الإمام علي احتج وأكد على مسألة الإمامة. وأما الإمام الحسين يوم عاشوراء، الإمام الحسين كان في مقام ردعهم عن القتال، الإمام كان يريد أن يردعهم عن قتاله، ولم يمكن ردعهم بمسألة الإمامة، لأن الإمامة بتبقى محل خلاف. بعضهم يقول: نعم أنت منصوص عليك، واحد بيقول: لا أنت مو منصوص عليك، وهذا الأمر مو معلوم، وهذا الأمر مو مسلم. إذن مسألة الإمامة والنص كانت محل خلاف، فلم يمكن ردعهم عن القتال بطرح مسألة الإمامة. لذلك طرح لهم أمرا مسلما لا يمكن لأحد أن يشك فيه، وهو كافٍ في ردعهم عن القتال لو كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله. قال: أولم يبلغكم قول رسول الله هي وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. مسألة مسلمة. أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله هي وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم عن ذلك سلوا زيد بن أرقم سلوا أنس بن مالك سلوا سهل بن سعد الساعدي سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري يخبروكم أنهم سمعوا من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المقالة في وفي أخي الحسن أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي وإحكم أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ فقالوا يا أبا عبد الله نحن لا نريد منك شيئا لا نريد منك إلا أن تبايع ابن عمك ولن يصل منك منه إليك مكروه ولن يصل إليك إلا ما تحب. قال والله لا أعطيكم بيدي والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع أرضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع وملا الهام يا أمية نومان وملا الهام يا أمية نومان فحسينا على السعيد من شدة حرارة الشمس الطيور تظل جسمه الرياح تصفي التراب على جسده بأبيه وأمه وهو مزمل بدمائه وهو مرمل بتراب كربلاء وكأني بعياله وأطفاله إن كببنا عليه واحدة تشمه وأخرى تضمه فواحدة تحمي عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقدره وأخرى بصيد النهر تصبغ شعرا وأخرى عليه بالرداء تظلله فما ظالمان ماذا أقلوه ماء برده رهين رمال تظهر الشمس خده عفاكم لا يوم تقومين عنده إذا ملتان تخدفا تم عنده وأجريت بيان العين بوجناتي Oh!